لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات من سورة الواقعة، من الآية 75 إلى الآية 82 من السورة الكريمة. هذه الآيات تتحدث عن القرآن الكريم، وهي مناسبة لهذا الملتقى الطيب في خدمة القرآن الكريم، حتى ندرك شيئا آخر بل أشياء أخرى من عظمة القرآن الكريم. سورة الواقعة سورة مكية، وسورة الواقعة بتتحدث عن قضية البعث. هي دي القضية المحورية في السورة الكريمة، الكلام عن إيه؟ عن البعث. والسورة تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. في أولها قالت: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. دي كده الثلاث أقسام بتوعها. طيب، بدأت تتكلم عن السابقين، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. ده القسم الأول وأشرف الأقسام الثلاثة. بعد كده اتكلمت السورة عن القسم الثاني اللي هم إيه؟ أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، إلى أن قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الإيه؟ من الآخرين. ودول جمهور أهل الجنة من الأمم كلها، خلاص. لكن لما اتكلم عن السابقين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بعد كده اتكلمت الآيات عن القسم الثالث، نعوذ بالله منهم، اللي هم أصحاب الشمال، اللي هم الكفار يعني والمنافقون، منافق العقيدة طبعا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إلى أن قال الله عز وجل: هذا نزلهم إيه؟ يوم الدين. خلاص كده. طيب، دول كلهم أساس الفرق بينهم الإيمان بالإيه؟ بالبعث. عشان كده الآيات بعد كده اتكلمت عن إيه؟ عن أدلة واقعية ملموسة للناس كلهم، اللي هي إيه؟ أدلة إمكان البعث. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني نحن خلقناكم وأنتم تعلمون ذلك وتقرون به، وبالتالي سنعيدكم. ولا شك إن كان في حق العبد أيسر وأصعب فليس في حق الله. ها؟ فإن كان في حق العبد أن الإعادة أسهل من الابتداء فمن باب أولى أن تصدقوا ذلك. إذا كان الله عز وجل بدأ خلقكم وهو بالنسبة في مقاييسكم أصعب، ها؟ فالأسهل الإعادة. طيب، أدي مثال واقعي على إمكان البعث. مثال ثاني اللي هو الزرع. أنتوا بتزرعوا الزرع بذرة ما فيهاش حاجة خالص، وفي الآخر بتطلع نبات. ها؟ أنتوا زي النبات ده. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. مثال ثالث الماء الذي نشربه اللي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب يعني أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، كان ممكن المياه تنزل ملحة، لكنت تعرف تشرب ولا تعمل أكل ولا تزرع ولا تعمل أي شيء. ها؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذا كان الله قد خلق هذا الماء وصوغه لكم وجعل فيه نفعكم وكل ده، أيعجز عن إعادتكم مرة أخرى؟ طب خذ المثال الرابع، النار التي تنتفعون بها، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. خلاص الحاجات دي كلها من صنع من؟ فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. طيب الحاجات دي موجودة فين؟ ربنا ذكرها فين؟ ها يا رجل ذكرها في ايه؟ في القرآن، اهو الايات اهي، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم. العلماء بيقولوا على الفاء دي ايه؟ بيقولوا فاء تفريع لما سبق، بتفرع القسم ده تفريع، بتفرع اللي بعده على اللي قبله، التفريع المفرع اللي بعده اللي هو ايه؟ لا اقسم بمواقع النجوم الى اخره. طب فين اللي قبله؟ قوله تعالى ايه؟ قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. كان الله عز وجل يقول لهم ان الاولين من المخلوقات والاخرين سيبعثون حتما لا محاله، وهذا مذكور في القران الكريم الذي هو عظيم وهو في كتاب مكنون وتنزيل من رب العالمين، ما ينفعش تكذبوا ابدا. وده برضو يعتبر المناسبه بين هذه الايات والتي ايه والتي قبلها. طيب فلا اقسم بمواقع النجوم، عباره لا اقسم بمواقع النجوم او لا اقسم بهذا البلد او لا اقسم بيوم القيامه او فلا اقسم بالخنس فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، عبارة لا أقسم عاملة إشكال كبير صراحة. لكن في الأول وفي الآخر خلينا نتفق على شيء، إيه هو؟ أنها عبارة تدل على القسم. حد عم شكك كده؟ بس خلاص. وبعدين اللي يدلنا على ذلك الآيات اللي معانا، ها فلا أقسم، لو أنت بتقول ما هيش قسم، لا ربنا نص على انها قسم وقال انه ايه، لا خلاص خلصت كده. يبقى عباره لا اقسم دي قسم، بدليل ان ربنا قال انه وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يبقى دي خلاص بتحل لي مشكله الايه، الاعتراض على هذا الامر. كذلك يا جماعه هذه عاده العرب، انهم كانوا اذا ارادوا ان يقسموا بشيء كانوا يقولون لا اقسم بكذا، خدت بالك؟ لا أقسم بكذا. طب بيجيبوا لا ديت ليه؟ قالوا للتوكيد وتقوية الكلام، تأكيد وتقوية ايه؟ وتقوية الكلام. يعني لو قال أقسم بكذا هو شاف ان ديت ايه؟ ضعيفة في الاحتجاج، لكن لا أقسم بكذا يبقى جاب لا ديت تقوية للكلام. طيب لا، لما نيجي بقى عند الايه، علماء النحو واللغة يقولون عنها ماذا؟ يقولون عنها إنها زائدة. وكلمة زائدة دي، ده المغرب ده ولا ايه؟ نعم. يقولون إنها زائدة. طب كلمة زائدة دي يا جماعة ديت مصطلح نحوي بحت، لا يدل على أنها عديمة الفائدة، لا مفيش حاجة في القرآن ايه عديمة الفائدة، هي في لغة المعربين والنحويين واللغويين يسموها زائدة. البعض بيتأدب مع القرآن ويقول هي ايه؟ هي صلة. لكن سموها زائدة، سموها صلة، هي قطعا لها فائدة، فائدتها التأكيد وتقوية الايه؟ وتقوية الكلام. خلصنا كده؟ طيب القول الثاني يقولون لا، كلمة لا نافية لكلام سابق، نافية لكلام سابق. ايه الكلام السابق؟ انتم تقولون انه لا بعث ولا حياة بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا أنتم كذابون، أقسم بمواقع النجوم. كيف قالوا القول الثاني إن دي لا نافية ليه؟ لكلام إيه؟ لكلام سابق. ويبقى كده لمينا الموضوع، لأن الموضوع فيه كلام كتير وعركة كبيرة خالص بين علماء اللغة والنحو. طيب، فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم دي شيء مخلوق صح؟ والله يقسم بما شاء كيف شاء على ما شاء، لأن ربنا لما يقسم بالمخلوق لعله يريد أن ينبهنا إلى طلاقة قدرته في هذا المخلوق. إنما نحن لا يجوز أن نقسم إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإحنا لا يجوز أن احنا نحلف إلا إيه؟ إلا بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الحلف مننا احنا بيكون حلف على وجه التعظيم، ولا يبلغ درجة تعظيم الحلف إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا ينفع نحلف بالنبي ولا بالولي ولا بالختمة الشريفة ولا بالمصر ولا برحمة أبويا ولا الكلام ده كله. من كان حالفا فليحلف بالله. طب الحلف بالمصحف، لو حلف به على أنه صفة من صفات الله جاز له ذلك. إنما لو جاب المصحف قدامه كده وحطه قال له حط ايدك على المصحف ده واحلف، وبيحلف على هذا الورق وهذا الحبر وهذه الكتابة، لا طبعا كده ايه الموضوع طلع بعيد خالص، بالتالي لا يجوز ايه، لا يجوز ذلك. طيب، ربنا بيقسم بالشيء لينبهنا الى اهميته وطلاقة قدرته فيه. فربنا بيقسم هنا بايه يا جماعة؟ بمواقع النجوم. مواقع قراءة جمهور القراء. خلاص؟ طيب، حمزة تقريبا فيما اذكر بيقرأها بالافراد بموقع، بموقع. وحتى لو قراءة الإفراد فهي اسم جنس، لفظ في مفرد في الايه؟ في اللفظ، جمع في الايه؟ في المعنى. طيب، مواقع النجوم، كلمة النجوم دي جمع، مفردها ايه؟ نجم. ممتاز. يا ترى ايه المقصود بالنجوم؟ اللي احنا نعرفه كلنا واللي أول ما نسمع الآية على طول بنفهم انها الايه؟ نجوم السماء، مش كده ولا ايه؟ نجوم السماء. وده قول كثير من أهل التفسير إن ربنا بيقسم بمواقع النجوم، يا إما بقى إيه مكان غروبها أو مساقطها قبل الفجر، أو مواقعها التي تكون فيها، أو تفرقها وتناثرها يوم القيامة. المهم في الآخر كل الأقوال دي بتدل على يا جماعة على النجوم. خلاص، على النجوم اللي هي في السماء. طيب، ايه مناسبة القسم بالنجوم دي في الكلام عن القرآن؟ قال الإمام ابن القيم اللي هو برجح القول ده ان المقصود به النجوم اللي هي في السماء، قال ان بينهما قسم مشترك. ايه المشترك بين النجوم والقرآن؟ ها؟ وعلامات الله أكبر وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القاسم المشترك الهداية في كل، ان النجوم هداية لك وانت في الصحراء ماشي بتشوف النجوم. طبعا انت النهاردة شغالين بالجيبس، جيبس يعني، واخد بالك؟ فطبعا موضوع الاهتداء بالنجوم دي انت متعرفوهاش، واخد بالك؟ وبالتالي قال يعني ان وجه الشبه بينهما ايه؟ الاهتداء في كل. طيب، النجوم دي خلقها الله عز وجل ايه؟ زينة للسماء، ويهتدون بها في الطريق، ورجوما للايه؟ للشياطين. ها؟ طيب، القرآن برضك رجوم للشياطين، والقرآن زينة بل نور بل روح لأهل السماء وأهل الأرض، مش كده ولا ايه؟ وعلامات، علامات يهتدي بها الايه؟ يهتدي بها الانسان. ولذلك ربنا سمى القرآن روحا وسماه ايضا ايه؟ نورا. خدت بالك؟ طيب، لكن استعمال النجوم في شيء آخر زي الاستسقاء بها أو عبادتها من دون الله أو كل ده لا يجوز، وده من الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. خلاص كده القول ده يا جماعة اللي هي النجوم المقصود بها إيه؟ ها؟ نجوم السماء. طيب ده بيقوي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وشفت وجهة نظره. القول الثاني وهو قول كثير أيضا من السلف أن النجوم المقصود بها نجوم القرآن الكريم، نجوم القرآن الكريم. يعني نجوم القرآن الكريم، والقرآن الكريم له نجوم، هو القرآن نزل إيه يعني منجما، نجما نجما، قطعة قطعة، نزلت سورة كاملة، نزلت ثلاث آيات لوحدهم، بعد كده نزلوا أربع آيات، بعد كده نزل عشر آيات، بعد كده على مدار 23 سنة. خدت بالك؟ يبقى مش هينفع كده يا شيخ، ماشي. يبقى يبقى يبقى القسم هنا على القول الثاني بأنها إيه؟ نجوم القرآن، مواقع نجوم تنزل القرآن الكريم، إن ربنا عز وجل بيأمر جبريل أن ينزل بالقرآن في أوقات معينة وأماكن معينة. تمام؟ طيب قالوا إن يعني كما قال ابن عباس أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل بعد ذلك مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والإيه والأحداث. خلاص؟ طيب بالنسبة للنجوم السماء يجي العلماء المعاصرين يقول لك إيه؟ يقول لك ده من الإعجاز العلمي، إنه لم يقسم بالنجوم وإنما يقسم بإيه؟ بمواقع النجوم. العلماء يكتشفهم إن النور اللي جاي لنا من النجوم ده مش مكانها الحقيقي، ده هي ثابت مكانها من زمان، ولكن لبعد المسافة بيننا وبين النجوم لسه النور بتاعها اللي هو بتاع من قرون فاتم لسه فاكر إيه يوصل لنا إحنا النهاردة. لكن النجم ده ممكن يكون انتقل من مكانه، ممكن يكون تلاشى وانتهى، سقط هوا، ممكن يكون حصل له أي شيء، خدت بالك؟ ولذلك النجم يترك مكانه ثقبا عميقا يسحب كل ما أمامه ولذلك ربنا عز وجل قال فلا أقسم بالإيه بالخنس الجوار الإيه الكنس، الجوار الكنس اللي هي النجوم اللي بتكنس السماء، بتسحب بقى الشهب والنيازك وبتسحب الحاجات الصغيرة كلها، بتشفطها تسحبها. خلاص كده؟ طيب اللي قالوا بالقول الثاني اللي هو النجوم اللي هي نجوم القرآن، نجوم القرآن قالوا ايه؟ قالوا زي الامام الشنقيطي هو بيرجح القول ده اللي هو الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان، بيذكر قاعدة مهمة جدا، يعني ان اذا حصل خلاف في مسألة من مسائل التفسير فاننا ننظر الى السياق، لو السياق بيتكلم عن حاجة منهم يبقى على طول بنرجح اللي بيتكلم عنه السياق. طيب نشوف السياق، هل قبل ذلك قبل الآيات دي الآيات بتاع سورة الواقعة اتكلمت عن نجوم السماء؟ لا. طب هل هتتكلم بعد كده عن نجوم السماء؟ لا. يبقى كده الآيات بتتكلم عن ايه؟ بقى صح كده؟ بناء على كده الشيخ رحمه الله قال ايه؟ قال ان المقصود نجوم القرآن عشان ده اللي بيدل عليه الايه؟ السياق، كأن السياق يعني ايه بيعتبر مرجحا لهذا الايه؟ لهذا القول. وبعدين بيقول لك دلوقتي ربنا بيقول انه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم بمواقع نجوم القرآن اعظم ولا القسم بمواقع نجوم السماء اعظم؟ ده ما فيش كلام، القسم بواقع نجوم القرآن أعظم. طيب وبنفس الكلام ده بيقارن الإمام رحمه الله تعالى بين هذه الآيات وآيات سورة إيه؟ والنجم. فالشيخ بنك برضك بيرجح إن والنجم يعني النجم النازل من القرآن، والنجم إذا هوى أي إذا نزل به جبريل. طب إيه الدليل؟ قال نفس الكلام بيتكلم عن السياق مش بيتكلم عن النجوم. والنجم إذا هوى بيقسم على إيه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى بالقرآن والسنة إن هو إلا إيه وحي يوحى. مين اللي علم القرآن؟ علمه شديد القوة اللي هو مين؟ ذو مرة ذو هيئة حسنة وجمال وقوة اللي هو جبريل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قال لك يبقى الكلام برضك هناك عن القرآن، يبقى المقصود بالقسم والنجم أي النجم النازل من الإيه؟ من القرآن الكريم. خلاص. فلا أقسم بمواقع النجوم. هنا يا جماعة فين أداة القسم؟ ها هنا القسم أقسم، فين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم، يعني تقدير الكلام في غير القرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. طب خلاص. طيب أما العبارة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة اعتراضية، لأن احنا لو في غير القرآن شلناها الكلام المعنى مكتمل صح؟ يعني لو أنا قلت كده أقسم بالله أن هذا القرآن كريم وقعدت أعدد الصفات بتاعته، كلام كده كامل ولا مش كامل؟ كامل. فجملة إيه؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة اعتراضية جيء بها للتنويه بشأن القرآن الكريم، بشأن القسم والمقسم إيه؟ والمقسم به. طيب وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الجملة دي كلها اعتراضية خليك فاكر. طيب هندخل جوا الجملة الاعتراضية دي هنلاقي جواها نفسها كمان جملة أخرى إيه؟ اعتراضية، يعني اعتراض داخل اعتراض. ها لو قلنا مثلا في غير القرآن وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم عظيم، إن واسمها وخبرها خدت بالك، وبعدين لقسم اللام الموطئة القسم، وقسم عظيم جواب القسم خدت بالك. طب يبقى الجملة المعترضة الداخلية إيه عبارة إيه؟ لو تعلمون. يبقى أنا عندي كده إيه جملة اعتراضية كبيرة اللي هي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ونخش جواها نلاقي جملة اعتراضية قصيرة اللي هي جملة إيه لو تعلمون. لو تعلمون إيه؟ مش تعلمون دي فعل والفاعل واو الجماعة. طب تعلمون إيه؟ هل تعلمون هنا من المتعدي ولا اللازم؟ يعني المتعدي يحتاج إلى مفعول أو أكثر، ولا لازم لا يحتاج إلى مفعول؟ لو تعلمون عظمة القرآن يبقى على التقدير إيه؟ على هذا التقدير يبقى تعلمون متعدي ولا لازم؟ متعدي، لأنه كده يحتاج إلى مفعول اللي هو عظمة القرآن. طيب ممكن يبقى لازم؟ ممكن. لو تعلمون لو كان عندكم علم، لو كان عندكم علم يبقى ما احتاجتش ليه لمفعول ويبقى كده لازم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اعملوا التليفون صامت يا جماعة. مش كده برضو؟ ربنا يبارك فيكم. إنه لقرآن كريم، دي جواب ليه القسم. هنا هيكلمنا عن صفات القرآن الكريم، طبعا مش كلها، يعني هيكلمنا عن أربع صفات للقرآن. أول صفة للقرآن هنا إنه لقرآن إيه؟ كريم. الصفة الثانية في كتاب مكنون. الصفة الثالثة لا يمسه إلا ليه المطهرون. الصفة الرابعة تنزيل من رب العالمين. طيب إنه لقرآن كريم، الكريم الشيء النفيس عظيم القدر، والكريم الذي كله خير، والكريم الذي يعطي الخير. فالقرآن كريم، هو في ذاته كريم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو في ذاته كريم، وهو كلام الكريم سبحانه وتعالى. طيب القرآن نفسه كريم، كريم يؤثر على القلوب، ولذلك لما تكلموا عن لا يمسه إلا المطهرون كان من ضمن الكلام ان لا ينتفع بالقرآن الا اصحاب الايه القلوب الطاهرة. خلاص. طيب إنه لقرآن كريم وعد بالجزاء الجزيل على من أطاع. ها إنه لقرآن كريم فيه أجر، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره. إنه لقرآن كريم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يقرأ ورقة ورتب. إنه لقرآن كريم، خيركم من إيه تعلم القرآن وعلمه، خد كتير خالص من كرم القرآن الكريم. ولو حد يعمل لنا بحث في وصف القرآن بالكريم وتعداد الكرم، كرم القرآن الكريم، يريد يبقى كويس. إنه لقرآن كريم. الصفة الثانية، في كتاب مكنون. في دي تفيد يا جماعة، تفيد الظرفية، يعني القرآن ده موجود في كتاب مكنون. ايه الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. خدت بالك كما قال الله عز وجل في سورة البروج، بل هو ايه؟ قرآن مجيد في لوح محفوظ. خلاص كده؟ طيب، ده قول. في قول تاني يقول لك لا، ده الكتاب المكنون مش اللوح المحفوظ، حمكم الله، بل هي الصحف التي في أيدي الملائكة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في سورة عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، إيه؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، إيه؟ بأيدي سفرة اللي هم الملائكة كرام، إيه؟ بررة. يبقى الكتاب المكنون يا إما اللوح المحفوظ يا إما الصحف اللي مع الملائكة، وما فيش تعارض، هو موجود هنا وموجود هنا ولا لا؟ البعض فسر الكتاب المكنون بأنه هو المصحف، وده طبعا غير صحيح، لأن لو قلنا أنه هو المصحف هيتعارض مع كونه مكنونا. الشيء المكنون الذي لا تمسه ليه الأيدي، إلا عليه حفاظ شديد، زي ما ربنا عز وجل وصف حور الجنة، قال إيه؟ كأنهن بيض، إيه؟ بيض مكنون، يعني لم تمسه إيه؟ لم تمسه الأيدي. يبقى المكنون الذي لم تمسه الأيدي. طب لو قلنا على القول إن هو إيه؟ في كتاب مكنون اللي هو المصحف، يعني هل المصحف لا تمسه الأيدي؟ لا، ده تمسه الأيدي. خلاص؟ طب وهتتضح كما في الصفة اللي جاية، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. دي الصفة ليه؟ الرابعة. لا يمسه، الضمير يعود عليه يا جماعة، صح كده؟ على القرآن اللي هو موجود فين؟ النسخة اللي موجودة في اللوح المحفوظ أو النسخة اللي موجودة مع الملائكة، هاتان النسختان لا يمسها إلا مين؟ المطهرون اللي هم ايه؟ ممتاز، اللي هم الملائكة. خلاص؟ طيب، ويبقى ايه؟ يبقى الضمير كده يعود على القرآن الكريم اللي هو في الكتاب المكنون، لا يمسه الا المطهرون اللي هم الايه؟ اللي هم الملائكة. طيب، هنا في مسألة فقهية، وهي مسألة مس المصحف. هل الآية دليل على تحريم مس المصحف لغير المتوضئ من الحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر أو الحائض أو النفساء، ولا ما فيهاش دليل؟ هنا طبعا لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون ديت يا جماعة اسم ايه؟ اسم مفعول، يعني وقع عليهم التطهير من غيرهم، طهرهم الله اللي هم ليه؟ الملائكة. لكن احنا عشان نتطهر هنبقى المطهرون ولا المتطهرون؟ صح كده؟ إن الله يحب التوابين ويحب الايه؟ المتطهرين. يبقى انت لو هتتطهر سواء بقى بالغسل او بالوضوء او بالتيمم، اسمك ايه؟ متطهر ولا مطهر؟ متطهر. طيب، ده انت كده كلكحت الموضوع، يعني بتفرغ الآية من الدليل. هنا في بعض اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا إذا كانت الطهارة مشروطة في من يمس النسخة المكنونة سواء في أيدي الملائكة أو في اللوح المحفوظ، يبقى برضك يشترط التطهر فين؟ في من يمس النسخة الموجودة من المصحف بين أيدين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا يمسه الايه؟ الكفار. طيب يبقى فاضل كده عندنا مشكلة، يا ترى المقصود بالتطهر هنا التطهر من الكفر، ولا التطهر من الحدث الأكبر والحيض والنفاس، ولا التطهر كمان من الحدث الأصغر، ولا التطهر من الايه؟ من الخبث، الخبث اللي هي النجاسة اللي على الثوب أو على البدن. طيب طبعا التطهر من الكفر دي خلاص ايه؟ مسألة منتهية. هنا الكلام في التطهر من ايه؟ هل المطهرون او المتطهرون يعني المقصود بهم المسلمون فقط، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره لما اختنس وراح اغتسل الجنابه قال ان المؤمن ايه؟ لا ينجس، واخد بالك؟ طيب هل ان المؤمن لا ينجس دي تنسحب على حتى اللي هو يعني يمس المصحف ولا يمسه؟ لا، قالوا دي ده موضوع تاني، موضوع ان المؤمن لا ينجس يعني الاصل ان هو طاهر، خدت بالك؟ والجنابة ليست نجاسة، واخد بالك؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني ايه؟ الوضوء، مش كده ولا ايه؟ طيب لو كان مسألة ان المؤمن لا ينجس ما كانش هينفع يقول هنا الايه الطهور شطر الإيمان، لان هو المؤمن كده كده طاهر، انما ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون ايه؟ نجس، واخد بالك؟ يبقى كده مسألة إن المؤمن لا ينجس ملاش علاقة بمسألة إيه؟ مسألة مس المصحف أو عدم. طيب يبقى كده التطهر من الحدث الأصغر. حديث اختلف صحته ورجح أنه صحيح، صححه المناوي ووافقه عدم من أهل العلم، اللي هو لا يمسن القرآن إلا طاهر. العبارة دي وردت في كتاب عمرو بن حزم رحمه الله رضي الله عنه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى إيه؟ إلى اليمن، لأهل اليمن، يعني فيه الديات والفرائض والكلام ده كله، خدت بالك؟ طبعا الصحيفة دي مختلف في صحتها، الراجح أنها مرسلة ولكن تلقتها الأمة بالقبول، والعبارة دي وردت في أحاديث أخرى غير كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه. طيب هنا الأئمة الأربعة يقولون إيه يا جماعة؟ يقولون بتحريم مس المصحف ها لغير المتوضئ، يعني مش مسألة بقى الحائض والنفساء والجنب، لا ده حتى كمان المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن إيه؟ أن يمس ليه؟ أن يمس المصحف. طيب في قول تاني بيقول باستحباب التطهر الوضوء يعني كده لمن يريد إيه؟ أن يمس ليه؟ أن يمس المصحف. طيب أنا لما أجد أن الأئمة الأربعة متفقون على انه يحرم مس المصحف لغير المتوضئ، ماذا افعل انا؟ ها اخاف، حتى لو معايا الادله على الاستحباب اخاف، لكن يبقى ان ادله الاستحباب هتنفعني فين؟ هتنفعني عند الاضطرار، عند الاضطرار مثلا حد عاوز يحفظ وخايف ينسى، او مثلا حد ركب مواصلات وعنده انفلات ريح، او البعض قال ممكن يبقى ده عند الاضطرار او حتى عند الحاجه كمان، خلاص كده. طب قراءه القران للمحدث حدثا اصغر جائزه بلا خلاف، خلاص. طيب قراءه القران للجنب وان كان لم يرد فيها حديث صحيح الا انه يعني علم ان الصحابه رضي الله عنهم لم يرد عن احد منهم انه قرا القران وهو جنب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يدخل في قراءة القرآن، ولكن لا يشترط أن يكون ذكره أو قراءته القرآن وهو إيه؟ وهو جنب. في قصة طريفة وإن كانت لم تصح إسنادا لكنها لعلها تعيشنا في إيه؟ في حال الصحابة رضي الله عنهم تجاه مس المصحف للجنب. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو مين؟ حسان بن ثابت، الاثنين دول كانوا لهم لقب شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ايه كانت له جارية، حديث غير صحيح يعني، جارية يعني امام سرية ممكن يأتيها كما يأتي زوجتها. المهم دخلت عليه زوجته ووجدته قد ايه فرغ من جماع جاريته على فراش زوجته. قالت فعلتها؟ قال ما فعلت شيئا، مسك السكين. قالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. هيقرأ قرآن ازاي طيب وجنب وهي مسك السكين الوقت يعمل ايه؟ فكان شاعرا ماهرا، فقال لها ايه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. قالت ايه، صدقت الله وكذبت ايه عيني، وربنا نجاه. خدت بالك؟ طيب، لا يمسه الا المطهرون. الصفة الرابعة ايه، تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين فيها فائدتين اساسيتين. اول فائدة تعظيم المنزل لتعظيم المنزل، يعني من رب العالمين، يعني نازل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أنها دليل على إيه؟ على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. لأن التنزيل ده بيبقى منين لمنين؟ من أعلى إلى أدنى. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ها؟ فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. خدت بالك؟ يبقى دول فائدتين أساسيتين، تنزيل من رب العالمين. يبقى ده بيرد على منكر البعث يا مجرمون، ها يا اللي بتنكروا البعث، ده تنزيل من رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب الكون كله هو الذي إيه؟ أنزل هذا القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المقصود بهذا الحديث إيه يا جماعة؟ يا إما الكم آية اللي احنا قرأناهم من أول فلا أقسم واقع النجوم لغاية هنا، وكأنه بيتكلم عن أنتم تشكوا في أن القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون المطهرون تنزيل في تشكف ده، مدهنون يعني تكذبون أو تلينون من اللين التهاون والتساهل في الدين، ولا الحديث المقصود به كل ما مضى من سورة الواقعة. القول الراجح وهو الثالث أن الحديث هو القرآن الكريم كله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله نزل أحسن الحديث، ها؟ يبقى هذا الحديث هو القرآن كله، ما نزل منه وما لم ينزل. سورة مكية ما كانش القرآن كله نزل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يا إما مدهنون تكذبون، يا إما مدهنون تلينون وتتهاونون مع المخالفين لدينكم، زي اللي عاوز يدخل اليهود للجنة ودخل النصارى الجنة عشان ما حدش يزعل مني، ما هو ده مدهن ده، ودوا ايه لو تدهنوا فيدهنوه، تميل عيميله على طول معاك بس على ما يريدوا. خدت بالك؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. الرزق في علماء كتير فسروا الآية بان المقصود به المطر، وإن ربنا بينزل لكم المطر وتنسبون تكذبون بأنه نازل من عند الله وتعتقدون أنه نازل بسبب الأنواء. وذكروا في ذلك الحديث حديث البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء هي صلاة الفجر في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بليه بالكوكب خلاص. لكن يا جماعة الرزق أوسع من ذلك. أي رزق ربنا بيرزقكم به تجعلون بدل الشكر التكذيب؟ ولذلك جمهور المفسرين قالوا وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يبقى على حذف إيه؟ على حذف مضاف خلاص. طيب الإمام ابن القيم رحمه الله له معنى جميل جدا. إيه ده؟ كأن الرزق الذي رزقوه من القرآن. يعني مثلا أنا هقول لك دوت إيه؟ أما أخذت من الشهد إلا السم. هو الشهد في سم أصلا؟ في سم؟ ما فيهوش. فيعني أنت ما خدتش من القرآن رزق، رزقك منه التكذيب. خدت بالك من المعنى الدقيق ده؟ يبقى دي أعمق مما ذهب إليه أكثر ليه المفسرين. ها؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي ما رزقتم من القرآن وما انتفعتم منه إلا بالتكذيب. فاهمين دي ولا مش فاهمينها؟ طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه له قراءة يقول إيه؟ وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. تكذبون هم اللي إيه؟ هم اللي بيكذبوا. طب الكذب بتاعهم فين؟ في بيكذبهم في نسبة المطر، إن ربنا أخبرهم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمون من المزن أم نحن المنزلون. ربنا بيخبرهم ربنا وهم بيكذبوا يقول لا ده النوء، النوء هو اللي نزل الايه؟ اللي نزل هذا الايه؟ هذا المطر. فيا جماعة يعني احنا جبنا هذه الآيات بالذات عشان يعني نزداد تعظيما لكتاب الله عز وجل واهتماما بالقرآن الكريم، نكثر من تلاوته ونركز على التجويد سواء بنقرأ مع نفسنا أو في الصلاة أو بنراجع أو بنحفظ أو بنحفظ. لابد يا جماعة من التجويد في كل أحوالك في قراءة القرآن الكريم. كذلك لابد أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله، لازم يبقى لك ورد يومي من كتاب الله عز وجل جزء على الأقل. وطبعا حضراتكم نحسبكم أهل القرآن، يعني ينبغي أن يكون وردكم أكثر من ذلك، يعني ينبغي أن يكون الورد أكثر من ذلك. كذلك لابد من تعليم الغير القرآن الكريم وأيضا بالتجويد. كذلك لابد من الاهتمام بتفسير القرآن الكريم، إذ لا يمكن أن تفهمه إلا إذا قرأت إيه؟ تفسيره. كذلك لابد أن نهتم بتدبر القرآن الكريم والتأمل والتفكر في آياته، وهذا ناشئ عن التفسير، إذ لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتدبر تدبرا صحيحا إلا إذا كان يعلم التفسير الصحيح للقرآن الكريم. كذلك العمل بالقرآن الكريم وعرض النفس عليه، تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، أين أنا من هذه الآيات، أين أنا من كتاب الله عز وجل. كذلك الدعوة إلى القرآن والدعوة به، يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات. هذا ما تيسر حول هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعد كده ختمت السورة بالكلام برضك عن الثلاث طوائف، فأما إن كان من الايه مقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين. وتاني فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. لو في أي استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ حد عنده استفسار في الآيات؟ تفضل يا شيخ. بيرجح النجوم اللي هي نجوم القرآن نجوم القرآن الكريم بيرجحها ليه؟ بيقولوا في 7 قواعد في التفسير لابد أن يعلمها المفسر. ها، من ضمن هذه القواعد دلالة إيه؟ السياق، دلالة السياق. فلما يبقى في أكثر من قول في الآية بنشوف السياق بيدل على إيه، ويعتبر السياق مرجحا ليه؟ لهذا القول. فهنا بيتكلم بيقول السياق هنا بيدل على إيه؟ السياق هنا بيتكلم على إيه؟ هل جاب سيرة النجوم اللي هي نجوم السماء؟ كلمش عنها خلص، لا قبل ولا بعد ولا أثناء، الكلام كله عن القرآن. فبالتالي هو بيعتبر ده مرجحا، اللي هو السياق بقى مرجحا ليه؟ لأن المقصود بنجوم القرآن اللي هي مواقع تنزل نجوم القرآن الكريم، لأن القرآن نزل إيه؟ منجما. واستدل على ذلك أيضا أو قارن هذا بأول سورة النجم، قال فيه يعني صلة قوية بينهم الاثنين، لما ربنا عز وجل قال والنجم إذا هوى، يا ترى المقصود به النجم في السماء ولا النجم النازل من القرآن؟ فقال لي شوف السياق هناك بيقول إيه. السياق هناك ما بيكلمش عن النجم اللي هو في السماء، لكن بيكلم عن إيه؟ عن القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو كل كلام عن الإيه؟ عن القرآن. فقال لك دي من المرجحات إن النجم هو الإيه؟ هو النازل من القرآن الكريم. الإمام ابن القيم قال لا، النجم اللي هو إيه؟ اللي هو نجم السماء، وعمل مقارنة ليه شبهه بنجم السماء؟ عشان هما الاثنين فيهم الهداية، فده في هداية الدنيا اللي هو النجم، والقرآن في هداية الإيه؟ هداية الآخرة. والحقيقة لا تعارض يا جماعة، لا تعارض، ما دي ميزة القرآن الكريم إنه حمال ذو وجوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والأصل العموم، الأصل العموم، يعني لما ربنا أقسم بمواقع النجوم محدش يستطيع أن يأتي بدليل صريح على أن النجوم المقصود بها نجوم السماء أو نجوم القرآن، مش كده ولا إيه؟ لكن يبقى ترجيحات، اللي بيرجح بناء على إيه؟ على قرائن فقط، لكن ما حدش معاه حاجة صريحة تقطع بين المقسم به اللي هي نجوم السماء أو نجوم القرآن الكريم. بالنسبة لقراءة لمس المصحف لمن على ثوبه نجس خبث أو على بدنه خبث، الإجماع إنه يجوز إنه هو يمس المصحف. يعني لو واحد مثلا هدوم عليها براز مثلا أو رجليه عليها براز بس هو متوضي، وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ هل الخبث ده يبطل الوضوء؟ بالتالي لو مسك المصحف في إجماع إنه يجوز له ذلك. كمان في مسألة بنحب ننبه عليها اللي هي إيه؟ إحنا عندنا 3 حاجات يا جماعة، مشروعية مس المصحف للطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ووجوب أو تحريم، يعني تحريم مس المصحف، خدت بالك، للمحدث حدثا إيه؟ أصغر، واستحباب الوضوء من الحدث الأصغر لمن أراد أن يمس المصحف. يبقى عندي وجوب الوضوء، وعندي استحباب الوضوء، وعندي مشروعية الوضوء أو الطهارة لمس المصحف. هنا في إجماع في مسألة من 3، إيه الإجماع هنا؟ ها؟ مشروعية، صح كده؟ مشروعية، يعني إيه اللي قالوا بالوجوب واللي قالوا بالاستحباب؟ ها؟ اتفقوا كلهم على إيه؟ على مشروعية التطهر لمن أراد أن إيه؟ أن يمس إيه؟ المصحف. طيب الاستحباب، الاستحباب أعم والوجوب أخص، يعني اللي قال بالوجوب بيقول بالاستحباب من باب أول، إذا كان قال بالوجوب يبقى يدخل تحته الايه؟ الاستحباب، تمام؟ طيب الحائض، الحائض لا تمس المصحف لكن يجوز أن تقرأ ايه؟ القرآن، ويجوز لها النظر في المصحف بدون مس، يجوز لها النظر في المصحف بدون مس. طب ليه تقرأ القرآن هي؟ لأن حيضتها ليست إيه؟ ليست بيدها، هي ملهاش إرادة. الجنب ممكن يقوم يغتسل، ولو ما فيش مية أو غير قادر على استعمال الماء ممكن إيه؟ يتيمم، واخد بالك؟ ولو عجز عن كل هذا يصلي على إيه؟ على حاله. لكن الحائض دي هتوقف الحيض إزاي؟ النفساء هتوقف النفس إزاي؟ فبالتالي يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، يجوز لها أن تنظر في المصحف وهي حائض، لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف وهي إيه؟ وهي حائض. نعم شيخ. في خلاف التليفون، البعض قال لو ظهر الصفحة على التليفون ياخد حكم المصحف، والبعض قال لا ما ياخدش حكم المصحف، لأنه ممكن يجي لك إشعار يضيع الصفحة دي، ممكن لو دورت على الصفحة دي في التليفون مش هتلاقيها، هي صورة لها. هي مسألة اجتهادية عند المعاصرين والله أعلم. لو الشيخ أسامة عنده حاجة فيها، يعني أنت قرأت حاجة فيها مرجحة، فهي مسألة اجتهادية على العموم، يعني اختلف العلماء المعاصرون فيها يعني. لكن طبعا لا شك السلامة لا يعدلها شيء. لو الواحد اتعامل معاه لأنه مصحف ساعة ما بتبقى الصفحة ظاهرة على الشاشة هيكون أحوط إن شاء الله. هو الجوانتي من اليد كما أن جلدة المصحف منه، وبالتالي بتحط بقى المصحف في جلدة متحركة، أكلاسية مثلا أو جلدة مليئة بيركبوها بحط فيها الأجندات أو بحط فيها حاجة متحركة، وممكن تسفر المصحف بثوب أو بعصا أو بمسطرة أو بكرنيه أو بأي حاجة أو حد متوضي يفره لها كده يعني. لكن طبعا ده برضو خلافا للقول القائل بأن دي تعتبر من الحاجة ويجوز أنها تستعمل المصحف. سمعت قول النهاردة للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بيقول ممكن في حل، ولأنه طبعا أنا يعني الكلام ده برضو بالنسبة لي محتاج يعني بحث أكتر، أنه بيقول ممكن يبقى المصحف أجزاء، ممكن يبقى المصحف أجزاء، وبالتالي اللي بيعلم أو بيتعلم ممكن يمسك الجزء ده ويتعلم منه ويقرأ فيه، على اعتبار هو يعني يرى ان ده كده مش مصحف كامل يعني. هو يعني لو مصحف كامل هيبقى فيه المشكلة، لكن لو جزء من المصحف او كده زي ما هم عاملينه النهاردة، عاملينه مقسمينه 10 قطع، كل عشر كل 3 أجزاء في مجلد او كده يعني. فالله اعلم صراحة بصحة هذا القول يعني. نعم. سمعت شنا قول ابن القيم في مسألة التكبير. نعم. قول ابن القيم في مسألة التكبير. يعني كأن هذا الرزق وهو تكذيب، كأن الذي يرزق من القرآن هو التكذيب، كأن القرآن من ضمن الرزق اللي فيه التكذيب، فهم خدوا التكذيب مع أنه ليس فيه إيه؟ ليس فيه تكذيب، يعني خلافا لما قالوا في الصلاة شكر رزقكم، زي ما قلت لحضرتك مثال ما أخذت من الشهد إلا السم، والشهد أصلا ما فيهوش سم، بس أنت دليل على شدة خسرانك أن أنت ده شهد قدامك وطيب وجميل أنت لم تستفد منه، وما أخذت منه إلا السم اللي هو مش موجود فيه أصلا. فأمامك القرآن الكريم طيب ومفيد في الدنيا والآخرة وفوائده لا تكاد تحصى كثرة، ومع ذلك لم تستفد منه شيئا، وإنما استفدت منه الإيه؟ التكذيب بالقرآن وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بيوم البعث. واضح يا شيخ؟ نعم. اللي بياخد فلوس عشان يطعن في القرآن أو في السجن يتحبس بشكال. بص يا شيخ، هؤلاء كفار، اللي بيطعنوا في القرآن دول كفار على طول، واخد بالك؟ وبعدين نبشركم بقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ومع ذلك ربنا فتح لهم الباب، قل للذين كفروا إن ينتهوا كل البلاوي اللي عملوها دي ربنا يغفرها لهم، وإن يعودوا خلاص فقد مضت سنة الأولين، اللي حصل لغيرهم هيحصل لهم. نعم. شفنا بالنسبة فلا أقسم الواقع اليوم، يعني يعني ممكن انا نختارها للعوام الناس على اللي لو سموا زي ما مثلا بقول ايه ما تخلينيش احلفها، انا عاوز ابرر يعني ان انا ايه ان انا صادق. لا قول له دي اسلوب قسم، يعني انت هتتكلم مع عوام الناس ما تدخلوش في الايه في النقاشات النحويه. قل له فلا اقسم بمواقع النجوم، دي قسم من الله، ربنا بيقسم بمواقع النجوم، هذا يكفي. ايوه بقول يعني لا اللي انت بتقوله ده يفهم منه ان انت مش بتقسم. واخد بالك، يفهم منه ان انت حضرتك مش بتقسم. نعم خلاص يا جماعه ولا ايه؟ مفيش مشكله يعني الانسان، بس هنقول لك على قاعده مهمه جدا، كل ما فيه تعظيم للقرآن ها عليك به. يعني واحد يقول لك مثلا شيل المصحف من على الأرض، طب دي ما فيهاش دليل، لكن وضعه على الأرض فيه إهانة للمصحف، يبقى لازم تعظمه، حطه على الحمالة بتاعته، حطه على رجلك، حطه في المكتبة، ما تحطش فوق المصحف حاجة، أي حاجة يا جماعة فيها تعظيم للقرآن حتى لو ما لهاش دليل ندعوكم إليها، لان القران يعني عظيم من كل الايه من كل الوجوه. نعم يمكن ان يكون دليلها يا شيخ ومن يعظم شعائر الله، دي عامه دي عامه. نعم تذييل الايات بيكون متفق مع ما جاء في اول الايات، تذيير الآيات بيكون متفق مع ما جاء في أول الآيات، بيكون مناسب لها يعني، بالذات التذيير بأسماء الله الحسنى، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، إن الله بما تعملون بصير، إن الله خبير بما تعملون، دايما دايما بيبقى فيه مناسبة قوية بين رأس الآية اللي هو التذيير بتاع الآية اللي هو آخرها يعني، وما سبقه من إيه من ألفاظ الآية نفسها. نعم بين صوت الرحمن والواقع واضح. نعم بين صوت الرحمن والواقع واضح جدا. نعم لكن ما بين صوت الرحمن وصورة الكريم، صورة ايه؟ وصورة الرحمن بتتكلم عن الجنة والنار، وبتتكلم عن الجن والإنس، وصورة الحديد بتتكلم برضك عن الجنة والنار، عن الكفار والمنافقين والمؤمنين. نعم الواقعة والحديد. طيب انت كده كنت بتتكلم عن الرحمن والحديد صح ولا انا سمعت غلط؟ هو قال كده صح. طيب هنقول لك برضو الواقعة والحديد. الواقعة والحديد، الواقعة بتتكلم عن الإيمان بالبعث، بتتكلم عن الإيمان بالله، بتتكلم عن القرآن، بتقسم الناس لطوائف، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب اليمين أصحاب والسابقون، واخد بالك. طيب سورة الحديد بتتكلم عن الكفار اللي هم أصحاب المشأمة، بتتكلم عن وعن المنافقين نفاق عقيد أصحاب المشأمة، بتتكلم عن المؤمنين أصحاب الميمنة، بتتكلم عن السابقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يعني أنت أنت أنت مسألة المناسبة على فكرة غالبا بتبقى مسألة اجتهادية، عند التأمل في الآيات تستطيع أن تستخرج المناسبة والروابط بين الآيات والصور. نعم. ها؟ لمس المصحف على التليفون مالها؟ ما أنا بقول لحضرتك يا شيخ موضوع التليفون مسألة اجتهادية بين المعاصرين الآن. يعني البعض يقول إنها مصحف ما دامت الصفحة ظاهرة على الشاشة. هتعامل معاه مع انها مصحف، بقول لك لو انت قفلت المصحف هيبقى مش باين، فدي برضو زيها هتخبيها من الشاشه يبقى خلاص. البعض يقول لك لا ده مساله عكس، زي عكس المراه مثلا او اشعه المراه، لو مثلا انت بتعكس المصحف نفسه الورقي على مرايه واخد بالك، وجيت انت تقرا من المرايه او مسكت المرايه دي بايدك، هل انت كده مسكت المصحف؟ هي مساله اجتهاديه في الاول وفي الاخر يعني، عشان بس ما نحسمش القول بها، لكن السلامة لا يعدلها شيء. حابب ان انت تاخد بالقول ده وتعمل بيه براحتك، لكن ما فيش دليل مع حد فيهم يعني، هي مسألة اجتهادية بس، وكل ما فيه تعظيم للمصحف يعني عليك ان تأخذ به، والله أعلم. في أخ بعد مس الحائط للتفسير والحفظ منه. مس الحائط للتفسير والحفظ منه صراحة ده حل كويس، لأن التفسير لا يسمى إيه مصحفا. اللي بيسمى مصحفا يا جماعة اللي هو بياخد شكل الصفحة بتاعت المصحف، ها، أو بيغلب عليه القرآن الكريم. يعني مثلا تفسير ابن كثير مثلا، هل مرسومة فيه الصفحة على شكل المصحف صفحة القرآن؟ يعني لا، وغالب الكلام اللي فيه كلام ايه، كلام بشر، سواء بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام الصحابة او التابعين او كلام الحافظ ابن كثير نفسه او التعليقات اللي موجودة على بعض النسخ، فالغالب فيها كلام غير القرآن الكريم. طيب تفسير السعدي فيه إشكالية. تفسير السعدي ايه الإشكالية؟ من حيث الغلبة للكلام فكلام البشر أكثر. لو أنت تيجي تحد مثلا القرآن، آيات القرآن وحروف القرآن وحروف التفسير، في التفسير السعدي هتلاقي حروف التفسير إيه؟ أكثر، مش كده؟ طيب في نفس الوقت الصفحة في تفسير السعدي مرسومة على أنها زي صفحة المصحف، صح؟ هنا الإشكالية صراحة، يعني أنا متوقف في موضوع تفسير السعدي، لأن اللي بيشترط اللي بيرى أن مجرد رسم الصفحة في التفسير، رسم صفحة المصحف في التفسير يعد مصحفا، بيخليني أنا أتوقف في مسألة تفسير السعدي. لكن لا شك أن لو في تفسير ملون، الآيات القرآنية ملونة فيه، وحبذا لو كان تفسيرا مختصرا ومش على شكل صفحة المصحف، هيكون أولى إن شاء الله أن الواحد يقرأ فيه. دكتور، والعبرة بالكلام والعبرة بالشكل، يعني المصحف شكل، يعني ما هو ممكن يقول لك اللي رسم صفحة المصحف يقول لك هو أصلا المصحف ومحطوط على الهامش بتاعه تفسير، هتعمل له إيه؟ لأن فعلا تفسير السعدي على الهامش، الجوانب الأربعة الهوامش الجانبين يمين وشمال وفوق وتحت فيها تفسير، فأقول لك ده مصحف عشان فيه رسم صفحة المصحف اهو ومحطوط على الهوامش بتاعه تفسير، هترد تقول له ايه؟ بس نعم، تلقي احكام التجويد من شيخ الكتب، هل ده امر واجب ولا يجب ان هو يتعلمها من سلسله على اليوتيوب مثلا؟ اليوتيوب او النت مكمل، لكن لابد من التلقي مشافهه على ايدي المشايخ، يجب عليه، صح؟ والله انا في خلاف العلماء بقى، ايه، منهم من يقول يستحب القراءه بالتجويد ومنهم من يقول ايه يجب. صراحة أنا مع القول أنه يجب، بس طبعا لا أنكر على من يرى استحباب القراءة بالتجويد، تبالك، لكن اللي حضراتكم زي حضراتكم أنتم ده لازم يقرأ بالتجويد ولازم يتعلم أحكام التجويد عشان يعلمها الغير. الدخول في الفرض الكفائي يحوله إلى إيه؟ إلى فرض عين. شيخ أسامة عنده لا في سؤال عندك بي؟ عندي سؤال بعيد عن التفسير. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. وفي سؤال حضرتك يا دكتور؟